ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى به أدلاء. وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم تعش به حيا الناس موتى وأهل العلم أحياء. كنا في رحاب هذه الكلمة المعبرة التي جمعت فأوعت وبينت فأفصحت، لم تكن طويلة مملة ولا قصيرة مخلة، حلق بها اللقاء الأستاذ الدكتور محمد جلال الأستاذ بجامعة الأزهر بالمنصورة. وكانت الكلمة متابعة لفكرات ليلتنا العطرة المباركة تكريما للأم الراحلة الكريمة، ومشاركة لعائلات أبو دية وعائلات منوفي. الله أسأل لأمنا أن تكون برفقة سيدنا رسول الله في الجنة، هو ولي ذلك والقادر عليه. كما بدأنا ليلتنا بخير الكلام، حان موعدنا في رحاب مسك الختام، كما تمكنت القلوب من العلماء تتمتع بشمال القرآن الكريم مع فاكهة قراء مصر ورائعة من روائع المصحف المجود والعلم اللامع المجيد القارئ الشيخ محمد الخياط نجم قراء الشرقية والمقيم بسمعنا مركز فاقوس، يتفضل فضيلته مشكورا. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون.

يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الأرض دكا دكا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم كلا إذا دكت الأرض دكا دكا يقول يا ليتني قدمت لحياتي الإنسان الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الله علمه وحيا بلا قلم. سبحان من علم الإنسان بالقلم. وأقسم الله بالهادي فشرفه أعظم به وتعالى منزل القسم. في خلقه بشر، في طهره ملك، في نوره قمر يمشي على قدمه. شاكر من العالم القرآني القارئ الشيخ محمد حسن الخياط، نجم قراء الشرقية والمقيم بسمعنا مركز فاقوس. تلاوة ختاما لتكريم الأم الراحلة الكريمة، مشاركة لعائلات أبو دية وعائلات منوفي. أشكر باسمهم لجميع من شاركنا العزاء. أشكر باسمكم لعميد مقاولي أشغال الهندسة الإذاعية والصوتية المهندس صلاح عبد الهادي بمنزل ميمون بأبو كبير. مخازن الفراشة والإنارة أستاذ الشافعي عبد الرحمن بالحصوة. قصور واجبات الضيافة أستاذ محمد علي منزل ميمون أبو كبير. ودائما وأبدا إن لله وإنا إليه راجعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.